يقول السائل أنه يمر كل يوم على المقبرة البقيع وهذا هو طريقه للبيت، هل يشرع له كلما مر أن يقول دعاء عند مروره بالمقابر أو دخولها؟ ما في مانع ما دام أنه رايح جاي ويمر ويسلم يدعو لهم وهو ماشي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا زنتم المقابر أو قال مررتم بالمقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث، ما في مانع. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التردد على البقيع يدعو لهم ويصلي عليهم، يعني يدعو الله لهم ويستغفر لهم، حتى قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم، وذهب إلى الشهداء واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل ما حكم اتخاذ التمائم التي من القرآن ومكتوب عليها القرآن؟ هذه إذا كانت مكتوبة من القرآن وتعوذات نبوية وباللغة العربية ولم يخلط معها شيء أبدا، والتزم صاحبها بأن لا يدخل بها الأماكن القذرة من دورات المياه وغيرها، واعتقد أن الله عز وجل وحده هو النافع الضار، تعلق قلبه بالله، فهذا بعض العلماء أباحه بهذه الشروط. أما إذا خلطت بشيء أو كتبت بغير اللغة العربية لأنه قد لا تتقن كتابتها أو ربما يخلط فيها ما ليس منها، أو أن الإنسان لا يحترز يدخل بها أي مكان، أو أنه تعلق قلبها بها من دون الله، فهذا لا يجيزه أحد. وبعض الصحابة وبعض العلماء يمنع ذلك كله، لا بشروط ولا بغيره، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. لكن الرقية مشافهة يرقيك أو ترقي أحد فهذا ما في بأس، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقية وليس في ذلك مانع إن شاء الله ما دامت الرقية شرعية من الكتاب والسنة. نعم. رسائل، بعض الفرق أخذت حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لعب الحبشة بالحراب في المسجد على جواز اللعب أو ضرب الدف في المسجد خاصة في ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن ذلك مثل هذا، ما حكم هذا؟ مسجد ما ضرب فيها الدف، ولعب الحبشة أولا مثل ما بين لنا الشارح رحمه الله للحديث ليبين سماحة الإسلام وسهولة أحكامه، وأنه ليس فيه شدة أو قسوة. ثم إن اللعب الذي لعبه الحبشة يراد من ورائه أيضا تمرينهم وتدريبهم على الاستعداد للجهاد في سبيل الله، هذا تدريب ليس مجرد لعب، لكنه فيه تسلية وبيانا لسماحة الإسلام. أما يضرب الدف ولا غيره هذا أي فائدة ستعود على الإسلام والمسلمين بالدف؟ إنما أذن بالدف للنساء عند ليلة الزفاف، أعلن النكاح واضرب عليه بالدف. فلا ينبغي أن نأخذ من النصوص ما تشتهيه أنفسنا ونحرفها على حسب أهوائنا، لا، نقف عند النص. نعم. قل السائل: مكان من جمع وقصر جمع الظهر والعصر جمع تقديم ثم وصل إلى المدينة قبل أو حين وقت صلاة العصر، هل له أن يأتي فيصلي في المسجد النبوي ويجعل تلك الصلاة نافلة ويجعل صلاته في المسجد هي الفريضة؟ لا، الصلاة التي أدرك في المسجد هي النافلة الآن، ما دام أنه جمع وقصر وهو يخشى ألا يصل قبل الوقت، فمن باب الاحتياط جمع وقصر، فإن صلاة إن شاء الله صحيحة. وربما إنه يخشى أنه إذا وصل البلد أنه ينام قبل أن يأتي الصلاة فيفوت الصلاة، فلذلك أخذ بالاحتياط وجمع وقصر. أما إذا كان عنده شبه يقين على أنه إن شاء الله سيصل قبل الوقت فلا يجمع، صلي الظهر في وقتها قصرا ويترك العصر حتى يصل إلى المدينة إن شاء الله ويصلي، سواء عاد في المسجد النبوي أو غيره، وهكذا المغرب والعشاء. يقول السائل: هناك فرق بين كامل الإيمان والإيمان الكامل؟ أي نعم، فرق مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني معه إيمان لكنه ناقص، ونقص الإيمان بارتكاب بعض شيء من المعاصي والمكروهات أو ترك شيء من الواجبات أو المكروهات أو النوافل، التساهل بترك النوافل، لأنه كل حسنة تعملها فهي من خصال الإيمان. الإيمان كم؟ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ماطة الأذى عن الطريق. كل خصلة من خصال الخير من الإيمان. وأما الإيمان المطلق معناها الإيمان الكامل، الإيمان الكامل كإيمان الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومثل إيمان أبو بكر رضي الله عنه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. والله عز وجل قسم المؤمنين إلى 3 مراتب، هم كلهم مؤمنون ولكن كل على حسب منزلته، فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، لكنه في الأصل مؤمن ويؤدي الأصول، الأصول ما فيها سماح الفرائض. وأما المقتصد هذه الدرجة الثانية، المرتبة الثانية، يعني اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، قد يتساهل في فعل النوافل ما يحرص عليها، وقد يرتكب بعض المكروهات لا يبالي بارتكابها، يقول هذا مكروه قريه إذن مكروه بسيط، النوافل يستخف بها. والله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بأحب ما افترضت عليه، وما يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي منا ما يريد أن الله يحبه؟ ما في أحد. إذا أحبك الله أسعدك وكنت سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. المرتبة الثالثة السابقون بالخيرات، هؤلاء استكملوا الإيمان وخصاله، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كلهم إن شاء الله إذا ماتوا على ذلك على التوحيد مآلهم إلى الجنة برحمة الله. ولكن المقصر قد يناله شيء جوزاء ما فعل، إن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا غير الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني لمن يشاء. ولكن الإنسان ما له جلد على النار، قليلها كثير، لو ما يناله إلا لفحها إياه وهو على الصراط. فالإنسان يحرص، اتقوا النار ولو بشق تبرة، لا تحتقر شيء من العمل الصالح ولا تحتقر شيء من المعاصي، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يكون كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. فالإنسان أن يجتهد ويجد ويحرص ويسأل ربه الثبات ولا يقصر في شيء وهو يستطيعه، ما دمت تستطيع جد واجتهد واعمل لئلا تندم بعد ذلك. اغتنم صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغذاك قبل فقرك، اغتنم خمسا قبل خمس. نعم. قل السائل أخاه يريد أن يقترض من البنك الراجحي باسمه، ذلك لأن راتبه لا يغطي القرض الذي يريده، هل يجوز له أي الأخ الثاني أن يأخذ القرض ويعطيه لأخيه وأخاه الذي يقوم بالسداد؟ يعني أخوه سيأخذ القرض باسمه، هو سيأخذ القرض لأخيه، إيه، لأن أخاه لا راتبه لا يغطي القرض، معناه أن أخوه سيقرضه أيضا. هذا الإنسان بيقترض من البنك، والذي اقترض من البنك هو الذي سيقرض أخاه. نعم. لأنه هذا مستطيع يسدد للبنك، وأما هو بينه وبين أخيه سيأخذ منه على حسب استطاعته. إذا كان كذلك فلا بأس إن شاء الله، بشرط أن يكون قرض البنك صحيح، ليس فيه ربا أو لف أو دوران أو حيل. ينتبه الإنسان لا يأخذ إلا حلالا صريح، سواء له أو لأخيه أو لغيره. فالحيل ما تنفع شيء، إياكم، لا تستحل المحارم الله بأدنى الحلل، بأدنى الحيل، لا تكونوا كاليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اسأل وتثبت قبل أن تقدم على شيء. أخوك ما ينفعك لو وقعت في الحرام، وإذا كان باستطاعتك أن تقري أخاه من مالك وتترك البنك وقرضه فهو خير لك، تسلمون من زيادة الدين، ويحصل منك صلة الرحم والتعاون على البر والتقوى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.